الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس الحديث عن نور الدين وصلاح الدين وما قبل ذلك وما بعده وما بينه وما تخلله من أحداث كبيرة وعظيمة متعلقة بقتال الصليبيين وما يتعلق بشأن الباطنية وما إلى ذلك، مما يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في واقعنا وفي حياتنا وإن في التاريخ عبرة. كان هناك إشارة في المجلس الأول عن قضية سيطرة الباطنية في العالم الإسلامي، وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال: فلقد جرى على الإسلام في 104 بلاء شديد. فلقد جرى على الإسلام، لاحظ، وهذا حقيقة، يعني 104 هذه القرن الرابع الهجري جرى على الإسلام فيه بلاء شديد. بماذا؟ قال: ولقد جرى على الإسلام في 104 بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب وبالدولة البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة، فالأمر لله تعالى. يعني إيش بلاء الإسلام الأعظم في القرن الرابع الهجري؟ في 104 هو بلاء سيطرة الباطنية. وكما قلنا، إذا كان الرفض أو التشيع درجات، فيعني الباطنية في أشد الدرجات في قضية الرفض ويعني التلبس باسم التشيع هذا. وكذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى، لاحظوا إيش قال في العبارة الأولى: جرى على الإسلام بلاء شديد في 104. العبارة الثانية الذهبي يقول: وضاع أمر الإسلام. شوف، وضاع أمر الإسلام بدولة بني بويه وبني عبيد الرافضة، وتركوا الجهاد وهاجت نصارى الروم وأخذوا المدائن وقتلوا وسبوا. جيد، لاحظ أن الجملة يعني ما هي متعلقة بمجرد إيش، أنه يعني كانت هناك فتن أو مشاكل أو لا، وضاع أمر الإسلام، يقول لك ضاع أمر الإسلام، وهذا حقيقة، يعني ضاع أمر الإسلام في تلك 104. طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن البلاء وإن كان قد يعني لم أو استمر ولم ينتهي، إلا أنه تخلله لحظات أو فترات، خلينا نقول فترات فرج. وإذا نظرت على مستوى الأمة الإسلامية ستجد أن الأمور حصل فيها بعض التعادل أو التكافؤ أو التحسن في يعني بعد هذه 104 أو حتى في نهاياتها. يعني سأذكر بعض الآن بعض الأمور التي حصل بسببها شيء من التحسن. جيد، يعني إذا قلنا الآن أيهما أسوأ، القرن الرابع أم القرن الخامس؟ هو إيش الأسوأ؟ القرن الرابع. طب متى صار احتلال الصليبيين للبلدان؟ في آخر الخامس. جيد، فالقرن الخامس كان فيه سوء، ومع ذلك كان القرن الرابع أشد سوءا، وهو مقدمات أصلا لما جرى بعد ذلك. ولكن مع ذلك القرن الخامس كان فيه فرج، كان فيه مساحة فسحة، كان فيه شيء من الإيش، معادلة الكفة. جيد، بإيش؟ بأي شيء؟ يلا أعطونا إيش صار في القرن الخامس شيء من المعادلات. يعني الخامس، الرابع يعني قليل، يعني المواطن الحسنة فيه قليلة جدا من ناحية، أقصد على المستوى العام. طبعا هذا خلينا بس نذكر فائدة مهمة، القضية ليست مجرد اختلال السياسة، وإنما من أهم القضايا هو اختلال أمر حملة الدين. وإذا نظرت إلى القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري سترى أن هناك فرقا كبيرا بين طبيعة الحملة للدين والعلماء والأئمة الذين كانوا فيه، وبين الحملة والعلماء الذين كانوا في القرن الرابع، عفوا الرابع، نعم، بين الثالث والرابع. طبعا الثالث مين كان فيه؟ كلهم، صح؟ الإمام أحمد على البخاري، على أئمة السنة، المصنفين للسنة وغيرهم من العلماء والأئمة الكبار والمعروفين من أئمة الإسلام. طبعا في بداية هذا القرن توفي الإمام الشافعي في بدايته، ثم بعد ذلك استمر الأئمة، وكانت يعني كلمة السنة لا تزال عليه. بل بالمناسبة يا جماعة الخير، الدولة نفسها لما تبنت خيار الفتنة خلق القرآن وقول بخلق القرآن، وتبنت هذا الخيار ليس من جهة يعني مجرد أنها تبنته كقول رسمي للدولة، وإنما تبنته وسلطت معه السيف، صح ولا لا؟ يعني هناك علماء قتلوا بسبب عدم استجابتهم لفتنة خلق القرآن. أنا أقول ومع ذلك تخيلوا، وهذا كان متى؟ كان في عز الدولة العباسية، يعني ما كان في وقت ضعف، مع أنه في عز الدولة العباسية، في وقت قوة، في وقت المعتصم، وقت المأمون، جيد؟ ومع ذلك إلا أن عامة الناس لم يأخذوا بقول الدولة واتبعوا قول العلماء. يا جماعة هذه قفوا عندها لأنها مهمة جدا، لأنها ستؤثر بعد ذلك في تصور الحال، جيد؟ عامة الناس مع قوة الدولة العباسية، وبالمناسبة ترى في ذاك الوقت اللي كانت الدولة العباسية تبنت فيه القول بخلق القرآن، ترى ما كانت دولة يعني متبنية معاداة الدين جهرا وكذا، لا، ترى كانت في عندها جهاد في سبيل الله، وكان في داعي ان يغتر الناس بالقول الذي تبنته الدولة. واضح الفكرة؟ يعني احنا تعرف رب ومعتصماه انطلقت ملأ افواه الصبايا ليتمي، المعتصم هذا هو نفسه اللي كان يجلد الامام احمد في فتنة خلق القرآن، وجلد جلد يعني ما هو كذا يعني عقوبة، وهو اللي سجن الامام احمد وجلد الامام احمد وكل شيء، هو المعتصم نفسه هذا، جيد؟ أقول ومع ذلك عامة المسلمين لم يأخذوا بقول الدولة ولم يعتبروا به، واتبعوا قول الإمام أحمد وغيره وقول غيره من العلماء. شيء خطير جدا هذا ترى. ليش؟ لماذا؟ كان هناك كلمة قوية لقوة العلماء وحملة الدين مؤثرة على الناس تأثيرا أكثر من تأثير الدولة عليهم. واضح الفكرة؟ أكثر من تأثير الدولة عليهم. طيب إيش اللي صار الحال في القرن الرابع الهجري؟ هل استمر الحال كما هو من جهة الواقع الشرعي والواقع العلمائي؟ الجواب لا، لم يكن الحال كالحال، وإنما تغير هذا الحال، صار في انكسار في قوة حملة السنة وحملة الدين، وصار في تغيرات، وضعف الواقع الإسلامي الداخلي. ومع هذا الضعف لا أريد أن أقول بدأت ترتفع موجة البدع، وإنما انفجرت. يعني ما تخيلوا جماعة، القرامطة تعرفوا متى بدأوا؟ القرامطة تعرفوا متى بدأوا؟ في نفس القرن اللي عاش فيه الإمام أحمد الشافعي، آخر ذاك القرن. يعني أول ذاك القرن توفي الشافعي، وفي منتصف توفي الإمام أحمد، في آخره خرج القرامطة. مرة تونا قريبين ترى، يعني ما ما ما يعني كما يقال ما أمدى الموجة السنية العلمائية الخالصة الصافية يعني تنكسر أو تنخفض قليلا حتى تفعت موجة. وهنا تأتي قضية مهمة، أنه دائما وعلى مر التاريخ من أعظم صمامات الأمان للدين وللإسلام هو وجود الحملة الأقوياء القائمين بالدين بغض النظر عن الموقف السياسي منهم. وجود من يحمي هذا الدين من حملته، من علمائه، من أئمته، هو قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة وفي غاية يعني القيمة لشأن الإسلام وحفظ الإسلام. ولذلك نعم تلك الدول الباطنية كانت أصحاب سياسة، كان عندهم جيوش، ولكن مع ذلك لم يكن الحال ليكون إلى هذا المستوى لولا أن هناك ضعفا داخليا قد سبق هذه الفترة. جيد؟ احنا الان وين الان ومتى؟ احنا في القرن الرابع، في القرن اللي قال فيه الذهبي ايش؟ ضاع امر الاسلام. نرجع مرة ثانية، هذا في المجلد 16 232 في سير اعلام النبلاء، قال: وضاع امر الاسلام بدولة بني بويه وبني عبيد الرافضية او الرافضة، وتركوا الجهاد وهاجت نصارى الروم واخذوا المدائن وقتلوا وسبوا. جيد؟ طيب احنا قلنا متى صارت فيه يعني مساحات او فترات فرج؟ في القرن الخامس. طبعا حتى القرن الرابع ممكن يعني يكون في بعض المساحات، خاصة نظرت الى مساحة الامة الاسلامية على اتساعها. فعندك مثلا في نهايات القرن الرابع كان في قضية فتوحات الهند ومحمود بن سبكتكين، ويعني دوره في حتى ترى في رعاية الدين وما الى ذلك كان له اثر عظيم جدا، بس في الهند هناك بعيد. جيد؟ وفي نفس الوقت ترى في الأندلس كان قامت دولة مين؟ الدولة الأموية، الخلافة الأموية، الخلافة جيد. وقامت الخلافة طبعا لأنه رأى عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى أنه يعني العباسيين ما عادهم قائمين حقا بأمر الإسلام وأمر الدين، وكان الوضع مزريا بكل ما تعنيه الكلمة. يعني ترى هو صار في ضعف في الدين وصار في ضعف في الدولة، الدولة العباسية، الخلافة العباسية صار فيها ضعف في القرن الرابع جيد. وبناء على ذلك يعني صار فيه، صحيح أنه ضاع أمر الإسلام، لكن الحمد لله أنه بقيت بقايا. وهذه يعني تفتح لنا صفحة لقضية السنن الإلهية، ها، وقضية أنه مع العسر يوجد يسر، في ولو ضاقت في مكان قد تفتح في مكان آخر، ها، إن أرضي واسعة، وأنه وإن كان القرن الرابع قد يكون فعلا، ترى ها، قد يكون من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أسوأ قرن، القرن الرابع الهجري، وقرن يعني فيك تقول أيهما أسوأ، يعني قل لقائل أن يقول فعلا هو كان من أسوأ وأشد وأتعس القرون، إلا أنه في نفس الوقت لو كنت تعيش في ذلك الزمن في الأندلس، خاصة في بعض مراحله، لكنت تعيش عز الإسلام واستقرار الملك وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت كذلك لو كنت تعيش في الهند مع محمود بن سبكتكين لكنت ترى الفتوحات والغنائم وإلى آخره، واضح الفكرة؟ لكن إذا تكلمت عن قلب العالم الإسلامي فالوضع كما قال الذهبي ضاع أمر الإسلام. لكن القرن الخامس لا، حصل فيه زحزحة وفي قدر من المساحة. إيش اللي صار؟ إيش من الأشياء اللي صار فيها زحزحة؟ يعني مثلا خلينا نبدأ بشيء يعني ليس كبيرا جدا ولكنه كان له أثر. لا، خلافة أحد الخلفاء العباسيين الذي سعى، مع أنه في وقت البويهيين، لكنه سعى في إصلاح بعض الأمور وكان له أثر، اللي هو القادر بالله. هذا يعني كان له أثر في معالجة بعض القضايا، وكان جمع حتى يعني بعض، كان يعني يسعى في قضية، كتب كتابا، في كتاب يعني قرار أو أمر بقضية إذاعة فضل الصحابة وكذا. طبعا لما تقول إذاعة فضل الصحابة من تتكلم في وقت عزة المد الباطني الشيعي وما إلى ذلك، وقتها لسه ترى ما أزيل سب الصحابة من المساجد، لكن على الأقل كان فيه قدرة على هذه المواجهة، وصار فيه أحيانا تصير الجولة هي الغالبة. لكن يمكننا أن نقول إن من أهم الأحداث التي تعتبر فرجة كبيرة جدا في القرن الخامس، إيش برأيكم أهم فرجة صارت في القرن الخامس في قلب العالم الإسلامي؟ السلاجقة، صحيح، تولي السلاجقة. وتولي السلاجقة هذا صار فيه يعني خلنا نقول مساحة فرجة من جهتين. ما هما الجهتان؟ واحد مواجهة الشيعة والرافضة والباطنية في بغداد وفي دمشق وغيرها، وإيش كمان؟ جهاد الروم، صارت معركة من أعظم معارك الإسلام في 463 ملاذ كرد، صح ولا لا؟ ألب أرسلان، ها؟ وهو ثاني خليفة أو ثاني ملك من ملوك السلاجقة. فإحنا نتكلم عن 463، معركة من أعظم معارك الإسلام، وحصل فيها ليس فقط هزيمة كبيرة للروم، وإنما حصل فيها أشبه ما يكون بفتح بوابة على آسيا الصغرى كما يقال لدخول الإسلام والمسلمين فيها. فكانت تلك المعركة معركة عظيمة جدا وكبيرة، وما كانت يعني كان صعب أنها تحصل في القرن السابق. السلاجقة طبعا بدأوا من المشرق وجاءوا حتى وصلوا إلى بغداد، صاروا بدل البويهيين، قضوا على البويهيين وصاروا هم الملوك التابعين للسلطة العباسية في وسط القرن الكم؟ الخامس الهجري. يعني خلينا نشوف مثلا من كثير في أحداث 448 جيد، 448، لكن قبلها ممكن نشوف 447 أيضا. طيب لا، خلينا 448، شوفوا إيش الأثر مباشرة بعد دخول السلطان أو الملك السلجوقي إلى بغداد، يعني ما الذي ترتب بعد ذلك من عز للسنة. قال فيها يعني 448 يقول ابن كثير: وفيها ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل، وأمروا أن ينادي المؤذن في الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، وأزيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم من كتابة محمد وعلي خير البشر، ودخل إلى آخره. قال انظروا هذا الكلام المهم، قال: وذلك أن النوء الأول للرافضة اضمحل، حيث كانت بنو بويه تقويهم وتنصرهم، فزالوا وبادوا وأذهب الله دولتهم، وجاء الله بقوم آخرين من الأتراك السلجوقية يحبون السنة ويوالون أهلها ويعترفون برفعة قدرها ويرفعون محلها، والله المحمود أبدا على طول المدى. وأمر الرئيس الوزراء إلى آخره. جيد، هنتكلم عن كم يا جماعة الخير؟ يا أيها القوم، نتكلم عن أي عن عام كم؟ لا، 448 اللي فيها حصل يعني شيء من هذه المعادلة. طيب، إذن حصل قدر من الانفراجة في عام 463 448 في منتصف القرن الخامس الهجري بالسلاجقة. إيش في كمان انفراجة أخرى حصلت في القرن الخامس؟ طبعا هذا تبع للسلاجقة، المدارس النظامية والنظام الملك، فعلا هي كانت من الإصلاحات التي حصلت، وكان فيها خدمة كبيرة للعلم الشرعي والفقه، وكان فيها مواجهة للباطنية، والعلماء الذين في تلك المرحلة اشتغلوا بقضية الرد على الباطنية، وكانت هي النازلة الكبرى، نازلة الباطنية. ولذلك كتب فيها من كتب من العلماء كالغزالي، وقبله طبعا الباقلاني، وحتى القاضي عبد الجبار المعتزلي، وقد امتدحهم جميعا الثلاثة في سلك واحد. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أظن في المجلد التاسع من الفتاوى امتدحهم جميعا على مقاومتهم للباطني، ومنهم القاضي عبد الجبار اللي هو شيخ المعتزلة، من أكبر مشايخ المعتزلة على مر التاريخ كما يعني، إن لم يكن أكبرهم يعني. فابن تيمية امتدحهم جميعا على مقاومتهم أو تأليفهم، حتى القاضي بن فورك امتدحهم على مقاومتهم للباطنية، مع أنه يخالفهم ويرد عليهم في مقامات أخرى، لكنهم امتدحهم في هذا المقام الذي فيه ردهم على الباطنية. على أي حال، هذه كانت كلها انفراجة تبع للسلاجقة، يعني كلها واحدة. إيش في انفراجة أخرى في القرن الخامس تعتبر كبيرة؟ يعني انظر، قلب النظر في العالم الإسلامي، إيش كان فيه أشياء أخرى من الأمور اللي كانت؟ دولة المرابطين. دولة المرابطين، لأنه دولة المرابطين جاءت بعد أي عهد في الأندلس؟ بعد ملوك الطوائف. يعني سقطت الخلافة الأموية أظن 422 هجري، فمن ذلك الوقت إلى المرابطين عقود، عدة عقود يعني، كانت ملوك الطوائف كانت مرحلة سيئة. وفي 400 وكم سقط الطليطلة؟ 78، 478. وطبعا سقوط طليطلة يعني يذكر بعض المؤرخين أنه هو كان مقدمة سقوط الأندلس أصلا، يعني سقطت طليطلة وخلاص ما عاد رجعت من ذاك الوقت إلى سقوط الأندلس في النهاية، وكانت سبب من أكبر أسباب سقوط الأندلس بعد ذلك. على أي حال، المرابط، دخول المرابطين في المعادلة خاصة في الأندلس أحدث قدرا من الاتزان. ولو نظرت إلى العالم أو تاريخ الأندلس، لو كنا نتكلم الآن عن تاريخ الأندلس، ها، لو كنا نتكلم ليس عن تاريخ نور الدين وصلاح الدين وما إلى ذلك، لقلنا أنه وهذه المرحلة هي مرحلة صعود عظيمة كذا إلى آخره بوجود المرابطين. واضح الفكرة؟ فهي يعني اتساع النظر في العالم الإسلامي كذلك يجعل القضية فيها قدر من الاتزان. طيب، المفترض أننا نحن قبل يعني قبل ما ننتقل لأهم حدث في نهاية القرن الخامس اللي هو إيش؟ لا، أهم حدث في نهاية القرن الخامس سقوط بيت المقدس والحملات الصليبية، هذا أهم حدث. جيد، طيب قبل ما ننتقل إلى هذا الحدث، المفترض أن نحن نذكر سببا من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الحدث. إحنا كنا ذكرنا أنه في اللقاء الماضي أنه ترى وجود الباطنية في العالم الإسلامي ترى سبب، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ سبب من الإضعاف، سبب ترك الجهاد، سبب كذا. لكن هناك سبب يعني في وقت الحروب الصليبية يعتبر أكثر اتصالا، سبب في العالم الإسلامي وقت أو قبل الحروب الصليبية مباشرة كان يعتبر أكثر اتصالا لتسبب أو لإمكان قيام هذه الحروب الصليبية واحتلال الصليبيين بلاد المسلمين، اللي هو إيش؟ تنازع السلاجقة. يعني مثل ما قلنا كان في انفراجة بالسلاجقة، صار في انتكاسة بعد ذلك بالسلاجقة. السلاجقة سلمكم الله بدأوا في مراحلهم الأولى بعز في عصر ثلاثة ملوك متتاليين، اللي هم مين أول شيء؟ طغرل البك وألب أرسلان وملك شاه. جيد، هؤلاء الثلاثة المتتالون هم الذين كان معهم عز الدولة السلجوقية في البداية، يعني حين اتصالها قبل ما تتفكك طبعا السلاجق وتصير كل واحد. من بعد ملك شاه، وفاة ملك شاه أظن 485 هجري، متى احتلال بيت المقدس؟ 492، ما في شيء صح؟ من وقت 485 تقريبا وفاة هو ملك شاه إلى يعني يمكن 513 أو بعدها أو حولها، شوف لاحظ ها؟ هذا الوقت اللي صار فيه احتلال بيت المقدس واحتلال حصون إسلامية، السلاجقة ما وقفوا طحن في بعض، كل ما مات واحد يقتتل على الملك أولاده ولد وأخوه، الولد وأخو الميت اللي هو ولد عمه، وقتال وطحن ومضاربات ومشاكل. والخليفة العباسي في ذلك الوقت شغلته أنه كل ما سيطر واحد يعطيه اعتماد، وإذا رجع يشيل عنه الاعتماد إذا طاح، وإذا رجع ثاني. اسمعوا بالله هذا النص من كثير عشان تشوفوا كيف الوضع كان مأساوي. يقول ابن كثير رحمه الله بالله يشوفوا كيف المأساة والحالة اللي تحزن. في وفيات كم؟ 498 المفروض. طيب طبعا هو كان من أكثر الناس اللي دخلوا في قتال وفي نزاع وكذا اللي هو بركياروق، أظن هذا نطقها. يعني يقول ابن كثير لاحظوا بالله، هذا سلطان سلجوقي ابن ملك شاه. جيد، يقول شوف النص وشوف شوف الشيء المضحك المبكي. يقول جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة، خطب له ببغداد 6 مرات وعزل عنها 6 مرات. خطب له، تعرف شو ما خطب له؟ يعتمد انه هو الملك او السلطان. خطب له ببغداد 6 مرات وعزل عنها 6 مرات، ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد. شوف شوف المضحك المبكي. وكان عمره يوم مات 24 سنة. جيد، وقام بعده ولده ملك شاه أو ولده ملك شاه، فلم يتم أمره بسبب منازعة عمه محمد له. هذا الحين متى؟ هذا وفيات 498. كم له البيت المقدس محتل؟ 6 سنوات. وخلال 6 سنوات هذا كم مرة خطب له، كم مرة نزع اسمه من الخطبة؟ 6 مرات. كل هذه السنوات صراع بين أمراء وملوك السلاجقة. جيد، ولذلك لما نتكلم عن احتلال الصليبيين لبلاد الشام ولبيت المقدس ترى كان من أهم الأسباب هذه الخلافات. هذا من حيث السبب اللي هو القريب جدا، وإن كان هناك ممهدات طويلة حصلت قبل ذلك خلال التاريخ القرن الرابع. تمام ولا مو تمام يا جماعة الخير؟ طب هذا اللي توفي، تعرفوا النزاع، النزاع اللي بينه وبين بين أخويه هو صار النزاع هذا، بركيارق هذا النزاع صار بينه وبين أخويه. تمام، من متى النزاع بالضبط؟ من عام كم إلى عام كم؟ من 492 إلى 497، من سنة احتلال بيت المقدس اللي بعده. طب هذا مين؟ هذا إيش يعتبر، إيش يعتبر بالنسبة لدولة الإسلام؟ إيش دوره يعني؟ لا هو فعليا هو قائد الجيوش، هو الملك، هو صاحب السلطة وكذا، والخليفة العباسي صاحب الشرف والمعنى الاعتباري الشرعي الخلافة، اللي هي فعليا ليست تلك بتلك القوة ولا بتلك المكانة. ولذلك بالمناسبة يعني يروى أنه لما جاء بعض الفقهاء يستنجدون بالخليفة العباسي لمقاتلة الصليبين أنه حولهم على الملك السلجوقي، يعني تروح هناك كلموه إلى أصبهان أظن أو شيء، هو اللي عنده الجيوش. طب إذا كان عندهم الجيوش هم اختلفوا هذه الخلافات، فبطبيعة الحال عادي يكون أو طبيعي يكون سيطرة الصليبيين على بيت المقدس. طيب كذا المقدمات واضحة ولا مو واضحة؟ تمام ولا مو تمام؟ تمام. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 92 و400، قال: وفيها أخذت الفرنج خذلهم الله تعالى بيت المقدس، لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من آخر شعبان سنة 92 و400، استحوذ الفرنج لعنهم الله وهم في نحو 1000 مقاتل على بيت المقدس شرفه الله تعالى، فقتلوا في وسطه أزيد من 70,000 قتيل من المسلمين، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة 42 قنديلا من فضة، إلى آخر الكلام. قال ابن كثير: وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان. خليفة اللي هو مين؟ العباسي، والسلطان السلجوقي، ومنهم القاضي بدمشق أبو سعد الهروي. فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر العظيم الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. وقد نظم أبو سعد الهروي كاملا قرئ في الديوان وعلى المنابر، فجهش الناس بالبكاء. وقد ندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج ليحرضوا الملوك على الجهاد. شوف خلينا نرجع مرة ثانية. وقد ندب الخليفة من؟ فقهاء، ليحرضوا الملوك. منهم الملوك؟ أمراء السلاجقة اللي كانوا فيه، سواء السلطان أو اللي كان تبع له. وهناك في ذاك الوقت أصلا كان كل واحد منهم لما يتأمر على منطقة تعتبر ملك له، جيد؟ يعني خلاص هو أمير حلب، هو ملك حلب ويأخذها اللي بعده إلى آخره. طيب، وقد ندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج ليحرضوا الملوك على الجهاد، فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء فساروا في الناس، فلم يفد ذلك شيئا. فساروا في الناس فلم يفد ذلك شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال في ذلك أبو المظفر الأبي وردي، وهذه القصيدة أنا برأيي تحفظ صراحة، تحفظ قصيدة تعبر عن هذا النص اللي يذكره ابن كثير، كيف إن الناس، إيش الحال يا جماعة الخير، ليش ما حد يقوم، إيش الوضع، وقص على ذلك بأحوال المسلمين في زماننا هذا. يقول رحمه الله تعالى: مزجنا دمانا بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم. وشر سلاح المرء، شر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فإيها بني الإسلام، إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. كيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام أضحى مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. وبين اختلاس الضرب والطعن وقعة يظل لها الولدان شيب القوادم. وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم إلى آخره. ثم يقول: أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم والدين واهي الدعائم ويجتنبون النار خوفا من الردى ولا يحسبون العار ضربة لازم فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ذادوا غيرة للمحارم وإن زهدوا في الأجر إن حمي الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانم فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين هبوا غيرة للمحارم وإن زهدوا في الأجر إن حمي الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانم. أنت الآن شوف تخيل هذا الوضع ها؟ تفتح الصفحة التالية من ابن كثير ثم دخلت سنة 93 و400 إيش المفروض يعني شو المتخيل وتحركت الجيوش الإسلامية إلى بيت المقدس لتقاتل الفرنج واللي مدري إيش تفعل صح؟ طيب يلا شوف 493 ثم دخلت سنة 93 و400 في صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بغداد ونزل بدار الملك وأعيدت له الخطبة وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملك شاه وبعث إليه الخليفة الهدية الهائلة إلى آخره تمام؟ قطع ورجعت لهذا وقطعت لذاك طيب ويتم الكلام بعدين يقول لك فالتقى اللي هو نفس السلطان بركياروق نفس السنة فالتقى مع أخيه سنجر فهزمه سنجر أيضا وهرب في شرذمة قليلة وأسر الأمير المذكور وما أدري إيش إلى آخره المهم خلافات مشاكل وهذا يطارد هذا وهذا يقاتل هذا طيب ثم دخلت سنة 494 ايش صار كم احنا قلنا 94 وتحركت الجيوش ايضا قال وفيها شوف وفيها عظم الخطب باصفهان ونواحيها بالباطنيه لساعنا في ايش في مشكله الباطنيه فقتل السلطان منهم خلقا كثيرا وابيحت دماؤهم واموالهم للعامه الى اخره وفي أول هذه السنة اللي هي كم؟ 94 دخل السلطان بركياروق إلى بغداد ثم لحقه أخواه محمد وسنجر فدخلاها وهو مريض فعبر إلى الجانب الغربي فقطعت خطبته وخطب لهما بهما بها وهرب بركياروق إلى واسط ونهب جيشه مجتاز من البلاد والأراضي فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يفد شيئا تتكمل السطر على طول نفسه ها؟ وفي هذه السنة ملكت الفرنج قلاعا كثيرة منها قيسارية وسروج إلى آخره تمام؟ إذن يا جماعة الخير يا كرام إحنا نتكلم عن سبب من أهم أسباب استحكام الحملات الصليبية وتأثيرها في الواقع الإسلامي وهو إيش؟ ما هو؟ إيش؟ خلافات الداخلية بين السلاجقة يا سلام عليكم طيب حتى نعرف نستفيد من التاريخ ونعرف يعني تمام حتى ما يصير الواحد بس يقرأ التاريخ كذا حسنا أيها الكرام حسنا أربعمائة وخمسة وتسعين ضم يوسف بن تاشفين الأندلس إلى المرابطين هي هذا اللي قلنا إيش الانفراجة طبعا قبلها هي تعتبر انفراجة أيضا بقيام دولة المرابطين أصلا في المغرب نعم دخلت سنة 504 504 إيش صار يا جماعة الخير في 504 لا هذا 504 يبدو أنه مو في البداية والنهاية أظنه إلى ماني واهم أنه كلام ابن الأثير قالوا في أوائلها ما أدري والله كلام ابن الأثير ابن كثير لكن هذا عموما النص وفي أوائلها تجهز لاحظوا جماعة من البغاددة من الفقهاء وغيرهم وفيهم ابن الزاغوني للخروج إلى الشام لأجل الجهاد ليقاتلوا الفرنج وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن عديدة من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأول وكذا غيرها من المدائن ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج جيد بس هذا يدل لك انه في ايش؟ في ضمير، في ضمير، في محاوله، في يعني حاولوا على قل العلماء تحركوا للجهاد، يعني راحوا يقاتلوا. لما بلغهم تحركوا، لما بلغهم كثرة الفرنج، طبعا متكلم كثرة الفرنج، الناس جاية ترى بمئات الآلاف من جيوش الصليبيين، رجعوا عن ذلك. وهذا يدلك على عجز الدولة في تلك المرحلة وانشغال الأمراء فيما بينهم بالقتال، ولا كأن هناك شيئا. طبعا هذا يعني ترى ما ينفي أنه بعد ذلك ترى صار في التفاتة من بعض الملوك السلاجقة لمحاولة يعني القيام بشيء من القتال مثلا. ثم دخلت سنة 500، بس هذا بعد ايش يا محمد؟ بعد 12 سنة. ثم دخلت سنة 500. يقول ابن كثير: بعث السلطان غياث الدين محمد جيشا كثيفا صحبة الأمير مودود بن زنكي صاحب الموصل، في جملة أمراء ونواب، منهم سكمان القطبي صاحب تبريز، وأحمديل صاحب مراغة إلى آخره، وصاحب مردين. والمقدم على الجميع الأمير مودود صاحب الموصل لقتال الفرنج بالشام، فانتزعوا من أيدي الفرنج حصونا كثيرة وقتلوا منهم خلقا كثيرا ولله الحمد. نعم هناك فعلا محاولات اجتهاد في قضية القتال والجهاد ضد الفرنج، وكان البطل القائد مودود فعلا هو شخص اشتغل وقاتل، لكنه لم تدم سنواته، وذهب إلى دمشق والتقى بحاكمها ودخل المسجد الأموي، فهجم عليه أحد الباطنية واغتاله بالسكين، وانتهت هذه الجولة من جولات محاولة الجهاد وانتزاع الأراضي الإسلامية من الفرنج. طيب احنا بدينا يا جماعة ولا ما بدينا؟ احنا ما بدينا، احنا ما بدأنا، احنا جالسين نقول يا جماعة حتى بس لما نبدأ في سيرة نور الدين زنكي نقول هو متى جاء، كيف الوضع. ترى احنا الآن يوم بدأنا مودود ها ابن زنكي وقتال خلاص قربنا الآن، يعني دخلنا الآن، يعني ها خلاص تقريبا وصلنا، لأنه بعده جاء عماد الدين زنكي واجتهد رحمه الله تعالى في محاولة القتال، قتال الصليبيين. حصل إنجاز كبير جدا يعتبر في المعادلة، أول تقريبا أول إنجاز، أول إنجاز يستحق أن يدون وأن يقال إنه إنجاز في سياق قتال الصليبيين، ولكنه لم يأتي إلا بعد 50 سنة تقريبا، قرابة 50 سنة من احتلال بيت المقدس. أنت متخيل يعني 50 سنة؟ تخيلها في واقعك اليوم، تخيل كذا في واقع 50 سنة قديش؟ يعني تخيل أنت الآن قبل 50 سنة، متى كان 50 سنة؟ زمان 50 سنة صح؟ زمان مرة 50 سنة، يعني قبل زمن الإنترنت والجوالات والمدري إيش، فاهم؟ تتخيل كذا 50 سنة، بس إحنا عشان نقرأ التاريخ نقول بعد 50 سنة من احتلال بيت المقدس حصل أول إنجاز تقدر تقول إنه إنجاز كبير في قتال الصليبيين، اللي هو انتزاع إيش؟ الرها اللي هي أورفا الآن في تركيا على يد عماد الدين زنكي. ما نستطيع أن نقول أنه عماد الدين زنكي يعني صاحب مشروع شمولي كذا إلى آخره، لكن كانت عنده محاولات جيدة تحقق فيها إنجازات، قاتل الصليبيين قتالا طيبا وتحققت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى إنجازات، لكن لن نقف عنده كثيرا، سننتقل مباشرة إلى من؟ نور الدين زنكي. إحنا المفترض إحنا الآن نتكلم عن نور الدين زنكي، يعني نتكلم عن في بداية الأربعينات ها القرن السادس، جيد؟ إيش الوراثة الآن؟ الوراثة أو يعني إيش الحال لما نبدأ الآن في نور الدين زنكي؟ لا يعني أقصد إيش ما ورثه في أحوال العالم الإسلامي؟ طيب خلينا نتصور الوضع في بداية وقت نور الدين زنكي، تمام؟ خلينا نتصور الوضع في بداية نور الدين زنكي. نور الدين زنكي في البداية هو عنده إيش كمدينة؟ الموصل. وإيش الخارطة السياسة في العالم الإسلامي خاصة في الوسط؟ عندك الخليفة العباسي. الخليفة العباسي كان قبلها بفترة ترى حصل خلاف بينه وبين السلاجقة، فصار في محاولة إعادة هيبة الخلافة العباسية في تلك المرحلة، ترى كانت مرحلة استعادة ها استعادة، وأهم شخص كان له الدور في استعادة سلطة الخلافة العباسية هو الوزير بن هبيرة. جيد. من جهة أخرى في مصر كانت الدولة الفاطمية أو العبيدية لا تزال قائمة ولا يزال شرها قائما، لكن الخطر الأكبر والأعظم في تلك المرحلة هو خطر الصليبيين. خطر الصليبيين، الصليبيين غير بيت المقدس فقط، هم انتزعوا بلاد المسلمين من أنطاكية إلى غزة وجنوب غزة تقريبا. يرحمك الله. يعني ابتداء من الساحل اللي في جهة تركيا أو قريب من الساحل، ساحل سوريا كاملا، اللاذقية وما تحتها، إلى ساحل لبنان كاملا، إلى ساحل فلسطين كاملا. إيش في مبالك مدينة من مدن الشام اللي على الساحل كلها بيد الصليبيين. جيد. عكا، حيفا، يافا، صيدا، بيروت، صور، اللاذقية، كل هذا بأيدي الصليبيين. غزة، عسقلان، تمام، كل هذا في أيدي الصليبيين. جيد. ها؟ أو بعدها بشوي، يمكن 41 أو شيء. طيب تمام يا جماعة الخير ولا مو تمام؟ طيب في نفس الوقت عندك يا جماعة، شوفوا يعني لازم الإنسان لما يقرأ التاريخ قراءة ما يقرأها كأحداث منفصلة. يعني أنت الآن لازم تفهم أنه نور الدين ورث منطقة قد أكل عليها الباطنية وشربوا خلال قرن ونصف. ولذلك ترى نور الدين هو الذي أبطل الأذان بحي على خير العمل في حلب، هو نور الدين نفسه. يعني تتكلم عن تاريخ. جيد. الباطنية كانوا لا يزالون موجودين، نعم ليسوا بقوتهم تلك، الدولة الفاطمية ليست بقوتها تلك، ولكنهم موجودين. والأهم ما أورثوه من حالة الإشكال والضعف الشديدة في العالم الإسلامي ونشر الرفض والتشيع وما إلى ذلك. كما قلنا حصلت مكافأة أو شيء من المعادلة بالسلاجقة، لكن احنا نتكلم عن، والأهم من ذلك الآن في هذه المرحلة تحديدا هو حالة التفرق الشديدة التي كان عليها المسلمون وخاصة من جهة الأمراء. كل واحد ماسك مدينة وتقول أنه اسمه مكتوب في القرآن أنه ملكها، كل واحد ماسك بلد وشايف أنه هو أمير الدنيا، اللي ماسك حلب واللي ماسك دمشق واللي ماسك كذا. نور الدين زنكي عانى من هؤلاء معاناة شديدة جدا. بالمناسبة كان من أسباب ذهاب عسقلان، احتلال عسقلان في وقت نور الدين زنكي، هو أنه ما استطاع أن يذهب لها عشان طريقه يقطعه والي دمشق بين قوسين المسلم. والي دمشق هذا اللي ابن والي دمشق كان مع نور الدين زنكي في واحد من الفتوحات، فتح بانياس. نور الدين زنكي، نور الدين فتح بانياس، وكان معه ابن من؟ ابن والي دمشق. اللي والي دمشق هذا كان هو اللي سلم بانياس للصليبيين منطقة مدينة. فلما فتحها نور الدين زنكي كلم ولد مين؟ صاحب دمشق، قال له الآن بردت جلدة والدك من جهنم، الآن يوم حررناها ها وتتحرر المسلمين فيها، الآن بردت جلدة والدك من جهنم، من أبوك هو اللي سلمها. يعني حال، خلوكم معنا يا شباب، خلوكم معنا، يعني حال الله لا يوريك هذا الحال. وشيء من التفرق والتنازع لا يمكن أن يقاس ولا يمكن أن يوصف. ولذلك ترى كان الأمراء هؤلاء اللي مسيطرين على المدن الشامية ترى كانوا يستعينون بالفرنج لما يضيق الحال. يعني الآن أنت مثلا إذا حاصرك نور الدين زنكي أو صلاح الدين أيوبي بعدين، وكانت القضية يا أنه يسقط الحصن يا أنه تلقى لك داعم صليبي، تروح تأخذ الداعم الصليبي. أحيانا يحصل هذا. جيد. حصل حتى أظن في دمشق. طيب إحنا كيف سنتناول القضية؟ يعني يمكن نتناولها بطريقة شوية غير المعهودة، غير المعهودة في السير، وإن كانت هي المعهودة في سيرة نور الدين في تصرف أبي شامة رحمه الله تعالى. إيش سوى أبو شامة؟ إيش سوى أبو شامة في كتاب الروضتين؟ إحنا قلنا اللقاء الماضي إنه الروضتين هو المرجع الأساسي. إيش سوى أبو شامة؟ أبو شامة أول شيء عمل ترجمة لنور الدين الزنكي، ما لها دخل بإيش؟ بأحداث السنوات وإيش صار وإيش ترجمة متعلقة به، صفات نور الدين، يعني بعض المواقف المتعلقة به، تمام؟ وبعدين بدأ من البداية. فإحنا بنسير بهذه الطريقة، ورح نعتمد نفس الترجمة اللي ذكرها في الروضتين، يعني سأنتقي لكم من هذه الترجمة يعني مقتبسات أو قبسات أو مقتطفات لعلها يعني تعرفنا قبل ما نبدأ. طبعا هو هذا اللي سننهي فيه إن شاء الله، ثم اللقاء القادم بإذن الله تعالى إيش؟ خلاص نحن نبدأ بنور الدين زنكي. تاز يصير إحنا أخذنا حلقتين تعتبر إيش؟ مقدمة. تاز حلقتين راح أكثرها في بيان يعني شيء من السياقات. طبعا ترى كلامي اللي ذكرته في الحلقة الماضية وهذه يعني يعتبر بس إشارات سريعة جدا، وليس ترى يعني إنه هو مثل ما ذكرت في البداية ليس قضية معلومات شمولية وتتبع، هي فقط لرسم الفكرة يعني بس. الآن حتى نفهم الخارطة القادمة، خلاص بعد بعد هذه المقدمة في صفات نور الدين، بعدها مباشرة سنبدأ بالتسلسل الزمني. من وين راح نبدأ؟ راح نبدأ من بداية تولي نور الدين للسلطة. يعني ممكن نقدم قبلها بشيء يعني سريع عن عماد الدين زنكي أبوه، إيش صار كذا، إيش السياق، بعدين نبدأ مباشرة إن شاء الله بنور الدين زنكي كتسلسل أحداث. كم سيأخذ معنا تسلسل أحداث متعلق بنور الدين؟ ما أدري، لكن نقول بسم الله. وبعدين طبعا نروح صلاح الدين، نفس الشيء راح نأخذها بالتحقيب الزمني. ممتاز. وخلال هذه الأحداث، خلال هذه الأحداث سنقف عند بعض الدروس العبر. طبعا صلاح الدين أيوبي احتمال نعمل معه مثل ما عملنا مع نور الدين، تكون أول شيء سير. بالمناسبة هذا اللي صار عليه القاضي بن شداد أيضا في كتابه النوادر اليوسفية، قبل ما يذكر التحقيب الزمني ذكر نبذة في سيرة صلاح الدين أيوبي. وأبو شامة عمل مع نور الدين نفس الشيء، ذكر نبذة في سيرة نور الدين ثم ذكر التاريخ. فاحتمال نصير بهذه الطريقة، نبدأ عن سيرة نور الدين بعدين نمشي للتحقيب الزمني، يمكن يأخذ معنا حلقة حلقتين ثلاثة ما أعرف كم، بعدين نبدأ عن صلاح الدين أيوبي ثم إيش حلقات في سيرة صلاح الدين أيوبي نختمها. الله أعلم كم تأخذ معنا، 8-10 لكن مجموع السلسلة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. آمين. هذه المقدمة ما الذي أوجبها؟ أوجبها أنه لما تدخل على هالسيرة يعني يكون عندك شيء من التصور، حتى ما يظن أنه القضية يعني قضية سهلة حقيقة، خاصة ما عمله نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. لو تتذكرون في اللقاء الماضي كان أبو شامة ذكر أنه يرى أن سيرة هذين الملكين نور الدين وصلاح الدين هما حجة من الله على الملوك المتأخرين، صح ولا لا؟ وأنه يعني كان أمرا عجيبا أن يكون على هذه السيرة. وهو فعلا صراحة نور الدين تحديدا يعني سبحان من أراد بدينه خيرا بأن جعل نور الدين رحمه الله تعالى يمسك بهذه القضية. طيب سأبدأ كل ما سأذكره هو فقط من كلام أبي شامة ونعلق على بعض الأشياء المتعلقة بسيرة نور الدين رحمه الله تعالى. طبعا هو يقول ترى كل واحد منهم نور الدين وصلاح الدين كل واحد منهم عاش عمرا متقاربا، و نور الدين ملك دمشق 20 سنة وصلاح الدين ملك دمشق 19 سنة. جيد. قال إيش يقول؟ يقول فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضله. سنة زاد على ملك صلاح الدين والإرشاد إلى عظيم محله. اسمع الكريم. قال فإنه أصل ذلك الخير كله. أصل ذلك الخير اللي هو إيش؟ صلاح الدين. فإنه أصل ذلك الخير كله مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده مع شدة الفتق واتساع الخرق، وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد، فهان من بعده على الحقيقة سلوك تلك الطريقة، لكن صلاح الدين أكثر جهادا وأعم بلادا، صبر وصابر ورابط وثابر، وذخر الله له من الفتوح أنفسه أو أنفسها، وهو فتح الأرض المقدسة، فرضي الله عنهما فما أحقهما بقول الشاعر كم ترك الأول للآخر، وألبس الله هاتيك العظام وإن بلين تحت الثرى عفوا وغفرانا، سقى ثرا أودعوه رحمة ملأت مثوى قبورهم روحا وريحانا. تمام؟ فهو يرى ابن الأثير أبو شامة يرى ماذا؟ أيوة، يرى أن أصل الخير الذي حصل في صلاح الدين كان بسبب نور الدين رحمه الله تعالى. طيب، بدأ أول شيء أبو شامة بالإشارة إلى عماد الدين زنكي، ثم قال فلما انقضى أجله قام ابنه نور الدين مقامه، وذلك سنة 41 و500. ثم قصد نور الدين حلب فملكها وخرج غازيا إلى آخره، وأظهر بحلب السنة وغير البدعة التي كانت لهم في التأذين، وقمع بها الرافضة وبنى بها المدارس ووقف الأوقاف وأظهر العدل، وحاصر دمشق مرتين وفتحها في الثالثة فضبط أمورها وحصن سورها وبنى بها المدارس والمساجد وأصلح طرقها. شوف الإصلاح الحضاري والعمراني والمادي، ها؟ وأصلح طرقها ووسع أسواقها ومنع من أخذ ما كان يؤخذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق الغنم والكيارة وغيرهم، وعاقب على شرب الخمر، واستنقذ من العدو ثغر بانياس والمنيطرة وغيرهما، وكان في الحرب ثابت القدم حسن الرمي صليب الضرب، يقدم أصحابه ويتعرض للشهادة، وكان يسأل الله أن يحشره من بطون السباع. شوف يعني معنى مختلف، يعني معنى مختلف في استحضار. وكان يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير. ووقف رحمه الله تعالى وقوفا على المرضى ومعلمي الخط والقرآن وساكني الحرمين. شوف، وأقطع أمراء الأعراب، أمراء العرب، وأقطع أمراء العرب، أعطاهم قطاعات معينة لئلا يتعرضوا للحجاج، لأنه قبلها ترى لو تقرأ تجد ما تسميها مسخرة ولا إيش، فعلا ترى القرن الخامس والقرن الرابع الدنيا رايحة فيها الحجاج. يعني ما أدري، أجد الآن واحدة من السنوات أظن في اتجاه 22 أو قبل ذلك ما أعرف، عدة يمكن عدة سنوات حتى، يقول لك وفي هذه السنة شو اسمه، وفي هذه السنة مثلا توقف لم يذهب حاج الحجاج من خراسان والعراق. أنا أين كاتب 403 قبض على أمير بني خفاجة واحد اسمه أبو فليتة، يحل الاسم كمان، الذي غور مناهل الحجاج، مناهل اللي يشربوا منها الحجاج غورها ووضع فيها الحنظل، حتى مات من الحجاج 15,000 عطشا، ها؟ فقتلوهم بعد منعهم الماء كما فعلوا بعد ما مسكوا صلبوهم قدام النهر، قدام نهر أظن دجلة أو شيء، خلوهم عطشانين لين ما ماتوا مثل ما فعلوا بالحجاج. وفي سنوات يمكن 424 لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لفساد الطرقات، ها؟ سنوات وأحوال. أصلاً بتقرأ يقول لك أو شو اسمه في واللصوص والمشاكل والأعراب. نور الدين إيش سوى؟ وكان داهية وسايش، حيجينا بعد شوية من دهاء نور الدين، ترى لسه إحنا يعني حنسهر شوية مع نور الدين يعني بإذن الله. وأنا بصراحة أرى إنه أعطنا من هذا بس، إنه سيرة نور الدين تحيي القلب، يعني سيرة الصالحين عموما. طيب، وأمر بإكمال سور المدينة واستخراج العين التي بأحد، وبنى الربط والجسور والخانات، وجدد كثيرا من قني السبيل، وكذا صنع في غير دمشق من البلاد التي ملكها، ووقف كتب كثيرة، وحصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج، وكسر الروم والأرمن والفرنج على حارم، وكان عدتهم 30,000. ثم فتح حارم وأخذ أكثر قرى أنطاكية، ثم فتح الديار المصرية، وكان العدو قد أشرف على أخذها، ثم أظهر بها السنة وانقمعت البدع. وكان حسن الخط كثير المطالع لكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، مواظبا على الصلاة في الجماعات، عاكفا على تلاوة القرآن، حريصا على فعل الخير، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق، متحريا في المطاعم والملابس، لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره وأشهى ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها. هذه الآن كلها جمل مجملة في ذكر صلاة نور الدين. الحين يجي بعض المواقف المفصلة. وقبل ذلك طبعا هو اعتمد كمان على ابن الأثير، أبو شامة اعتمد على ابن الأثير في بعض الجمل. قال ابن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا، فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره، وجهاد يتجهز له، ومظلمة يزيلها، وعبادة يقوم بها، وإحسان يوليه، وإنعام يسديه، إلى آخر الكلام. طيب، قال ابن الأثير: وكان رحمه الله لا يفعل، طبعا نتجاوز المواقف صار في كثير بس ناخذ أهمها يعني. قال ابن الأثير: وكان رحمه الله لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة. كان بالجزيرة رجل من الصالحين كثير العبادة والورع شديد الانقطاع عن الناس، وكان نور الدين يكتبه ويراسله ويرجع إلى قوله. تمام، الحين إيش العنوان اللي بيدخل منه القصة؟ لا، إيش عنوان في البداية؟ لا، الجملة اللي قالها إيش هي؟ لا، في جملة. أيوة، كان لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة. هذا الجملة الآن صدر بها، بعدين بيقول لك القصة حقتها. تمام؟ طيب، هذا الآن ذكر أنه صالح، واحد من الصالحين اللي كان نور الدين يراسله كذا ويرجع إلى قوله ويعتقد فيه اعتقادا حسن. فبلغه بلغ هذا الصالح أن نور الدين يلعب بالكرة اللي هي إيش؟ اللي على الحصان، اللي بالعصا هذه يلعب ويرمي الكرة ويلعب. طيب، قال بلغه أنه يلعب بالكرة. الحين هذا مين؟ واحد إيش؟ من العباد، من الزهاد، من المنقطعين للعبادة والكذا. إيش اللي واحد يلعب كرة يعني؟ ما هي ضابطة معه. تمام؟ ما هي ضابطة معه. طيب، فكتب إليه يقول: ما كنت أظنك تلهو وتلعب وتعذب الخيل لغير فائدة دينية. فكتب إليه نور الدين بخط يده يقول: اسمع، الناس فاهمة كبيرة العاقلة العالمة، ماذا تقول؟ فكتب إليه يقول: والله ما يحملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر، إنما نحن في ثغر، العدو قريب منا، وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب، ولا يمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا شتاء وصيفا، إذ لا بد من الراحة للجند، ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماما لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب، ولا معرفة لها أيضا بسرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة، فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب، فيذهب جمامها وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب، فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة. جميل؟ هو أصلا يظهر الشخص، سترى أنه في يعني واضح شخصية نور الدين، مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أنه كان شخصية استثنائية. قال ابن الأثير: فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظير الذي يقل فيه، الذي يقل في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثلهم، فإن من يجيء إلى اللعب يفعله بنية صالحة حتى يصير من أعظم العبادات وأكبر القربات يقل في العالم مثله، وفيه دليل على أنه كان لا يفعل شيئا إلا بنية صالحة، وهذه أفعال العلماء الصالحين العاملين. نعم. طيب، قال ابن الأثير: وكان نور الدين يصلي كثيرا من الليل ويدعو ويستغفر ويقرأ، ولا يزال كذلك إلى أن يركب. يلا سجل البيت هذا أحمد، سجل خط يعني ولا بكتابة يعني، مو تقدر تصور. إيش هو الحين البيت؟ عن إيش هيكون؟ إنه إيه، وقبل شوي إيش ذكر؟ أي والقتال وكذا والشجاعة. فإيش إيش البيت؟ قال: جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن الشجعان في المحراب. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن الشجعان في المحراب. طبعا هنا مكتوب ما أحسن المحراب في المحراب، أنا أذكر قرأتها في أظن في موضع آخر، الشجعان في المحراب. طيب إيه هو هنا في أبي شامة ما أحسن المحراب في المحراب، لكن أنا أذكر أني حفظتها الشجعان في المحراب. طيب يمكن تكون في البداية والنهاية الشجعان في المحراب. قال ابن الأثير وكان عارفا، نور الدين كان عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، ليس عنده تعصب، ليس عنده تعصب، بل الإنصاف سجيته في كل شيء، وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر. وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك سنة العدل والإنصاف وترك المحرمات، وهذا كلام مهم جدا تفهم منه ترى سنة الملوك قبله إلا من رحم الله. هو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف وترك المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، فإنهم كانوا قبله كالجاهلية، هم أحدهم بطنه وفرجه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، حتى جاء الله بدولته فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه، وألزم بذلك أتباعه وذويه، فاقتدى به غيره منهم، واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهنا كمان نعقب على فكرة من يقول أن القضية في تحرير بيت المقدس كانت عبر إصلاحات قبل نور الدين بما أدري قد إيش، قبل نور الدين بسنوات طويلة، وكان في المدارس ما أدري إيش صار فيه. هو حقيقة الإصلاح الحقيقي صار على يد نور الدين، هو هذا الإصلاح الحقيقي الذي صار على يد نور الدين رحمه الله. قال وأما عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة وأعدلهم حكما، فمن عدله أنه لم يترك في بلده من بلاده ضريبة ولا مكسا ولا عشرا، بل أطلقها رحمه الله جميعها في بلاد الشام والجزيرة جميعها والموصل وأعمالها وديار مصر وغيرها مما حكم عليه. وكان المكس يؤخذ في مصر من كل 100 دينار كذا وكذا إلى آخره، وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه، ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير، فلا جرم سار ذكره في الشرق شرق الأرض وغيره. وطبعا ذكر قصة فيها أنه كذلك في واحد كان عنده مظلمة فجلس نور الدين معاه في المظلمة تمام والقى أمام القاضي وكذا، ذكر القصة. بعدين علق تعليقا لطيفا اللي هو أبو شامة، علق تعليق لطيف، هو ابن الأثير ذكر هذه القصة، وابن الأثير قال وهذا غاية العدل والإنصاف بالغاية الإحسان كذا. أبو شامة له تعليق لطيف يقول وهذا مستكثر، هذا الموقف مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق الكلمة، وإلا فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الحكم جماعة من المتقدمين مثل عمر وعلي ومعاوية رضي الله عنهم، ثم حكي نحو ذلك عن أبي جعفر المنصور إلى آخره. بس هذا مستكثر على الملوك المتأخرين إنه هو بعد هذه الانقطاع. قال ابن الأثير لا لا لا إنه يعني إنه أوف يعني كيف يسوي هذا يعني. قال ابن الأثير ومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك، ترى هذه كانت منتشرة كذلك في هذه الأعصار، على الظنة والتهمة، بل يطلب الشهود على المتهم، فإن قامت البينة الشرعية عاقب العقوبة الشرعية من غير تعد، فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة، وأمنت بلاده مع سعتها، وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر. نعم طيب شوف هذا الموقف اللطيف في حساسيته المالية، هو كان في موقف قبلها بس تجاوزته سريعا يعني، لكن هذه يعني عشان الجملة الأخيرة كانت عجيبة عجيبة سبحان الله. قال هذا ابن الأثير وحكى لي من أثق به أنه دخل يوما إلى الخزان إلى خزانة المال، هو نور الدين دخل خزانة المال فرأى فيها مالا أنكره، فسأل عنه فقيل إن القاضي كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا، فقال نور الدين إن هذا المال ليس لنا ولا لبيت المال من هذه الجهة شيء، وأمر برده وإعادته إلى كمال الدين ليرده على صاحبه. ممتاز. فأرسله متولي الخزانة إلى كمال الدين فرده إلى الخزانة كمال الدين، وقال إذا سأل الملك العادل هو نور الدين عنه فقولوا له عني إنه لي، عفوا إنه له، ها فقول له عني إنه له. فدخل نور الدين الخزانة مرة أخرى فرآه، رأى المال اللي قال له يا ابن الحلال رجعوه إلى مين؟ القاضي كمال الدين. فقال ألم أقل لكم يعاد هذا المال على أصحابه؟ فذكروا له قول كمال الدين فرده إليه وقال للرسول، شوف الكلام، أنا جبت لهذا عشان بس الكلام هذا، قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذا، وأما أنا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصم عليه بين يدي الله تعالى. شوف الحساسية تجاه أموال المسلمين، يقول يعاد قولا واحدا، يعاد قولا واحدا رحمه الله تعالى. قلت، يقول أبو شامة، ومن عدله أنه بنى دار العدل. ليش بنى دار العدل؟ هو كان عنده قضاء، بنى دار العدل عشان واحد من الأمراء الكبار أكبر أمير عنده بنى هذا الدار، عشان سمع أنه في بعض المظالم متعلقة بأمراء هذا الأمير، هو أمير كبير اللي هو مين؟ أسد الدين شيركو، اللي هو فتح مصر، اللي هو عم صلاح الدين أيوبي. وأسد الدين شيركو ما حد قده في البلد، يعني هو حتى أنه أحيانا كان كأنه شريك في الملك لنور الدين. قال ابن الأثير كانت نور الدين كان نور الدين أول من بنى دارا للكشف وسماها دار العدل، وكان سبب بنائها أنه لما طال مقامه بدمشق وأقام بها أمراؤه وفيهم أسد الدين شيركو وهو أكبر أمير معه وقد عظم شأنه وعلى مكانه حتى صار كأنه شريك في الملك، واقتنوا الأملاك وأكثروا وتعدى كل واحد منهم على من يجاوره في قرية وغيرها، فكثرت الشكاوى إلى كمال الدين اللي هو القاضي، فأنصف بعضهم من بعض ولم يقدم على الإنصاف من أسد الدين شيركو، فأنهى الحال إلى نور الدين، قال له كمال الدين لنور الدين ابن حلال ترى هذا ما أقدر يعني. فأمر حينئذ ببناء دار العدل، فلما سمع أسد الدين بذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم اعلموا، وكمان الأمراء مفتحين يا أخي، إيش قال له؟ قال اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا بسببي وحدي، تمام؟ وإلا فمن هو الذي يمتنع على كمال الدين؟ والله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه، تمام؟ فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة في ملك، فافصلوا الحال معه وأرضوه بأي طريق ممكن، ولو أتى ذلك على جميع ما بيدي. فقال له إن الناس إذا عملوا هذا اشتطوا في الطلب، قال خروج أملاكي عن يدي أسهل علي من أن يراني نور الدين بعين أني ظالم. شوف الهيبة والمكانة والملك، قائد مجدد، أو يساوي بيني وبين أحد العامة في الحكومة، كمان هو شيركو ما يبغي ينزل في هذا وكذا، هو قائد يعني. فخرج أصحابه من عندي وفعلوا ما أمرهم وأرضوا خصماءهم وأشهدوا عليهم. فلما فرغ الدار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات، وكان يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاء، وبقي كذلك مدة، فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين. فقال نور الدين لكمال الدين ما أرى أحدا يشكو من شركه، فعرفه الحال فسجد شكرا لله نور الدين، وقال الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. قال ابن الأثير فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها، وإلى هذه الهيبة ما أعظمها، وإلى هذه السياسة ما أسدها، هذا مع أنه كان لا يريق دما ولا يبالغ في عقوبة، يعني هيبة ما هي مصنوعة من السيف، وإنما كان يفعل هذا إيش اللي يفعل هذا إيه، وإنما كان يفعل هذا صدقه في عدله وحسن نيته. وأما شجاعته وحسن رأيه، يقول ابن الأثير فكانت النهاية إليه فيهما، فإنه أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ورأيا وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم، وبه كان يضرب المثل في ذلك. سمعت جمعا كثيرا من الناس لا أحصيهم أنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن منه، كأنه خلق عليه لا يتحرك ولا يتزلزل، وكان من أحسن الناس لاعبا بالكرة وأقدرهم عليها، لم يرى جوكانه يعلو على رأسه، وكان ربما ضرب الكرة ويجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء ويرميها إلى آخر الميدان، وكانت يده لا ترى والجوكان فيها بل تكون في كم قبائه استهانة باللعب. وكان يقول، واسمعوا هذه ثم قفوا عندها، وكان يقول طالما تعرضت للشهادة فلم أدركها. جيد. سمعه يوما الإمام قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي وهو يقول ذلك. قطب الدين النيسابوري سمع نور الدين يقول طالما تعرضت للشهادة فلم أحصلها. فقال له بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام وبالمسلمين فإنك عمادهم ولئن أصبت والعياذ بالله في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف وأخذت البلاد. فقال يا قطب الدين ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك الله الذي لا إله إلا هو. يعني رحمه الله تعالى. طيب قال وكان رحمه الله يكثر إعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج خذنهم الله تعالى. شوف وأكثر ما ملكه من بلادهم به. أكثر ما ملكه من بلادهم به بالمكر والخداع للفرنجة. طبعا صلاح الدين رحمه الله لما تقرأ سيرته كانت القضية لا مو الحيل والجهاد القتال. طيب قال ومن جيد الرأي ما سلكه مع مليح بن ليون ملك الأرمن صاحب الدروب. شوف فإنه ما زال يخدعه ويستميله حتى جعله في خدمته سفرا وحضرا وكان يقاتل به الإفرنج وكان يقول إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعسرة المسلك وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الإسلام فإذا طلب انحجر فيها فلا يقدر عليه. فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئا من الإقطاع على سبيل التألف حتى إجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج. حلو. قال شوف قال ابن الأثير وحيث توفي نور الدين وسلك غيره غير نور الدين غير هذا الطريق ملك المتولي الأرمن بعد مليح كثيرا من بلاد الإسلام وحصونهم وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا يمكن رقعه. اي صلاح الدين ربما لان بس هو طبعا في بعض البلدان اللي جهه نور الدين جهه حلب والموصل كان ملكها غير صلاح الدين اول شيء واخذوا فيها زمن فلا ادري من يقصد قال غيره لم يبين من هو. طيب شوف كيف كذلك يعني ما احنا ما نسمي هذه كيد او شيء بس نسميها يعني دهاء وسياسة ومعرفة بأحوال الناس لأنه يا جماعة الخير شوفوا مع كل هذا الصلاح ومع كل هذا الاستقامة ترى كثير من جنود نور الدين وبعد ذلك من جنود صلاح الدين تراهم يعني هم جيش عسكر يعني فيعني يحركهم الأموال والقطاعات وكذا وفيهم الصالح وفيهم بس هذه موجود يعني نور الدين هو جالس يصلح يصلح يصلح بس ترى الصلاح مو أنه النفوس اللي في الجيوش سمية تغيرت منهم من تأثر وكثير منهم لم يتغير يعني خلينا نقول تأثره وقتي بهذه الهالة من النور بعد ذلك ما صار تغيير جذري بس شوف كيف كان يتعامل معهم كأنه يعني الوضع أكبر من أنه هو يغير سريعا من جهة نور الدين فشوف كيف يتعامل معهم. قال ابن الأثير هذا طبعا جزء هو ساقه بعدها الأولى يعني جزء من دهائه يعني قالوا من أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده فإنه كان إذا توفي أحدهم وخلف ولدا أقر الإقطاع عليه فإن كان الولد كبيرا استبد بنفسه وإن كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا يثق إليه فيتولى أمره إلى أن يكبر. فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا يرثها الولد عن والده فنحن نقاتل عليها وكان ذلك سببا عظيما من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب. يعني فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين هبوا غيرة للمحارم وينزهدوا في الأجر إن حمي الوغى فهل لا أتوه رغبة في المغانم. فهو عارف العسكر اللي معاه وعارف الجنود وعارف في ناس منهم تمشي لحرمات الإسلام وكذا في ناس منهم تمشي أو مما يشجعها أكثر إنه ترى هذا الفتح إذا سار على المنطقة هذه وإنه أخذها أقطع لهذا القائد مثلا ترى حيستمر وحياخذ ولده فهذا ملكنا نقاتل عليه أو هذا إيش قال هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ قال وأما ما فعله ابن الأثير أيضا قال وأما ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها وحفظ المسلمين فكثير عظيم من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشام جميعها أو مدن الشام جميعها وقلاعها فمنها حلب وحماته وحمص ودمشق وبارين وشيزر ومنبج وغيرها من القلاع والحصون وحصنها وأحكم بناءها وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمح به النفوس وبنى أيضا المدارس بحلب وحماة ودمشق وغيرها للشافعية والحنفية وبنى الجوامع بالله يشوفوا يا أخي والله يستفاد منه فعلا يعني استفاد منه في الإصلاح الحقيقي شوف وبنى الجوامع في جميع البلاد فجامعه في الموصل إليه النهاية في الحسن والإتقان. ومن أحسن ما عمل فيه أنه فوض أمر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر الملا رحمه الله، وهو رجل من الصالحين. فقيل له إن هذا لا يصلح لمثل هذا العمل، فقال إذا وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتاب أعلم أنه يظلم في بعض الأوقات. شوف شوف فهموا، عارف معرفته بالواقع بعدين يا جماعة الخير، معرفته بالواقع ها. وبعدين حتى ترى معرفته بالواقع، ترى الصليبين كانوا في بيت المقدس، ما راح قال هيا بسم الله يلا الجيوش نروح الآن باشر على بيت المقدس، هي ما هي واحد اثنين طب، هي الفكرة تعرف إيش الواقع، من هم هذول الناس، مين اللي يصبر معاك، مين اللي كذا، إيش يحتاج من تمهيد، إيش يحتاج من كذا، إلى أن من الله سبحانه وتعالى على جندي من جنوده بفتح بيت المقدس. فهو عارف الآن جنوده أو بعض جنوده. قال إني إذا وليت العمل بعض أصحابي، طبعا هذه تنقض كذلك فكرة جيل صلاح الدين، هو نور الدين وهو موجود وجاي يسوي كل العدل ويقول لك جنودي الله يسهل الأمور يعني. ها؟ قال إذا وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتاب أعلم أنه يظلم في بعض الأوقات، ولا يفي الجامع بظلم رجل مسلم. وإذا وليت هذا الشيخ غلب على ظني أنه لا يظلم. شوف فإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي، لأنه شيخ وعالم وفاهم، فإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي. يعني أنا وليت واحد عارف الحلال والحرام تمام، فإذا ظلم أنا ما لي دخل، خلاص أنا وليت من أظن أنه لن يظلم، فإذا ظلم المشكلة عليه ها؟ فإذا ظلم فالإثم عليه لا علي. قال ابن الأثير وهذا هو الفقه، شوف شوف، وهذا هو الفقه في الخلاص من الظلم، هذا هو الفقه في الخلاص من الظلم تمام. قال وبنى أيضا بمدينة حماه جامعا على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزهها، وجدد في غيرها من عمارة الجوامع ما كان قد تهدم إما بزلزلة أو غيرها إلى آخر الكلام. طيب وقال ابن الأثير وبنى أيضا الخانات في الطرق فأمن الناس وحفظت أموالهم، وباتوا في الشتاء في كن أو كن من البرد والمطر. وبنى أيضا الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج، أبراج اتصالات، أبراج اتصالات، أبراج اتصالات، اسمع خلنا أكمل لك. وبنى أيضا أبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج، وجعل فيها من يحفظها، ومعهم الطيور الهوادي، فإذا رأوا من العدو أحدا أرسلوا الطيور، فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لأنفسهم، فلم يبلغوا العدو منهم غرضا، وكان هذا من ألطف الفكر وأكثرها نفعا. أبراج اتصالات فعلا جد الحمام، كأنه من يعني أول من اتخذها أو شيء، أو على الأقل في بلاد الشام اللي هي إيه، الحمام يروح للبرج، البرج اللي بعده، البرج اللي بعده، البرج اللي بعده، معها الرسالة يعرفوا أنه الفرنج استولوا على هذا، تحرك الجيش الحقوا يا جماعة إلى آخره. طيب قال وبلغني ابن الأثير يقول بلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد ها قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي، لأنه كان قريب من نور الدين، حسده، وكان قد استخدمه من خراسان، نور الدين استخدمه من خراسان، وبالغ في إكرامه والإحسان إليه، فحسده ذلك الأمير، فنال منه يوما عند نور الدين. اسمع يا جماعة اسمع، شوف شوف الكلام، وهذا ينفع لكل لأي أحد يحسد أحد لفضل أو لمكانة أو لدين أيا كان. شوف شوف الكلام المرتب يعني من نور الدين زنكي، هذا حين واحد من الأمراء يقول هذا ما أدريش فيه كذا إلى آخره ها. فقاله يا هذا إن صح ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذكرها، وهي العلم والدين. وأما أنت وأصحابك، ويكلم الأمراء ذان، وأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما ذكرت، وليست لكم حسنة تغفرها، ولو عقلت لشغلك عيبك عن غيرك، وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم، أفلا أحمل سيئة هذا إن صحت مع وجود حسنته؟ تمام؟ أفلا أحمل سيئة هذا إن صحت مع وجود حسنته على أنني والله لا أصدقك فيما تقول. والله بس عجيب في معرفته بالناس، معرفته بالواقع، ترى والله شيء يدرس، شيء يدرس. وفي نفس الوقت ما وقف عن المشروع الإصلاحي وقال لك الناس فاسدة وما يصلحون من يتعب لأجلهم ولا يصلحون من يشتغل للإسلام، لأنه هذا هو أحوال الأمراء والجند. بس بالله يا جماعة الخير، لو ما الله قيض مثل هذا للإصلاح، بالله إيش كان حال هؤلاء الناس؟ ومتى كانت تحرر الأقصى؟ بالله متى كان حيتحرر؟ إذا كان هذا هو حال الأمراء، بعد شوي إن شاء الله الحلقات القادمة من نجل للحقب الزمنية شوفوا قديش عانى مع أمير دمشق. طيب ها؟ طب بس ما كملت الجملة دحين، أنا ما خلصت، باقي بس جملة. قال على أنني والله لا أصدقك فيما تقول، وإن عدت ذكرته أو غيره بسوء لا أؤدبنك، فكف عنه أو فكف عنه. قال ابن الأثير هذا والله هو الإحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب على العيون بماء الذهب. طيب، وبنى بدمشق أيضا دار الحديث ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة، وهو أول من بنى دارا للحديث فيما علمنا. وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام، وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات أو الجرايات الوافرة، وبنى أيضا مساجد كثيرة ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن. يا جماعة ترى نور الدين كان مشهور بالأوقاف، نور الدين كان مشهور بالأوقاف. قال وهذا فعل لم يسبق إليه، بلغني من عارف بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في وقتنا هذا وهو سنة 860 كل شهر 9000 دينار صورية ليس فيها ملك غير صحيح شرعي ظاهرا وباطنا. قال ابن الأثير وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهما، ولقد كان كما قيل شديد في غير كما قيل بين قوسين شديد في غير عنف رقيق في غير ضعف، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره، فإنه ضبط ناموس الملك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مزيد عليها، وكان يلزمهم بوظائف الخدمة الصغير منهم والكبير، ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف، وأما من عداه كأسد الدين شيركوه ومجد الدين بن الداية وغيرهما فإنهم كانوا إذا حضروا عنده يقفون قياما إلى أن يأمرهم بالقعود، وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم إليه ويمشي بين يديه ويجلس إلى جانبه كأنه أقرب الناس إليه، وكان إذا أعطى أحدهم شيئا يقول إن هؤلاء شوف إذا أعطى أحدا شيئا من المال يعني يقول إن هؤلاء لهم في بيت المال حق حلو، فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا. وكان مجلسه كما روي في صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب إلى آخر الكلام يعني ذكر حديث لا يصح. ثم شوف هذه القضية متعلقة بمجلس نور الدين. قال بلغني أن الحافظ بن عساكر الدمشقي حضر مجلس صلاح الدين يوسف اللي هو الأيوبي لما ملك دمشق، فرأى فيه من اللغط وسوء الأدب من الجلوس فيه يعني من بعض الحاضرين ما لا حد عليه، فشرع يحدث صلاح الدين اللي هو مين؟ بن عساكر، شرع يحدث صلاح الدين كما كان يحدث نور الدين، فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من المتحدثين وقلة استماعهم، فقام وبقي مدة لا يحضر المجلس الصلاحي، وتكرر من صلاح الدين الطلب له فعاتبه صلاح الدين على انقطاعه، فقال ابن عساكر نزهت نفسي عن مجلسك فإنني رأيته كبعض مجالس السوق لا يستمع إلى قائل ولا يرد جواب متكلم، وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين فكنا كما قيل كأنما على رؤوسنا الطير، تعلونا الهيبة والوقار، فإذا تكلم أنصتنا وإذا تكلمنا استمع لنا، فتقدم صلاح الدين إلى أصحابه أنه لا يكون منهم ما جرت به عادتهم إذا حضر الحافظ. الناسك رحم الله الجميع. نعم، لو شكنا أن ننتهي. وقال العماد الكاتب ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب ولم يبلغ إلى أمد، ومشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نيته تغني عن خبرها بالعيان، ويكفي أسوار البلدان فضلا عن الربط والمدارس على اختلاف المذاهب واختلاف المواهب وفي شرح طوله أو طوله طول، وعمله لله ذلك مبرور مقبول إن شاء الله. طيب، وواظب على عقد مجالس الوعاظ ونصب الكرسي لهم في القلعة للإنذار والاتعاظ، وأكبرهم الفقيه قطب الدين النيسابوري إلى آخر الكلام. طيب، قلت وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله، نعم، أنه حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم بن عساكر مجلس نور الدين لسماع شيء من الحديث، فمر في أثناء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفا، تمام، خرج متقلدا سيفا، فاستفاد نور الدين أمرا لم يكن يعرفه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلد السيف، يشير إلى التعجب من عادة الجند، إذ هم على خلاف ذلك يربطونه بأوساطهم. قال فلما كان من الغد مررنا تحت القلعة والناس مجتمعون ينتظرون ركوب السلطان، فوقفنا ننظر إليه معهم، فخرج نور الدين من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عساكره كذلك تباعا للسنة. أي يبدو هكذا، نعم. فرحم الله على هذا الملك، هكذا يقول أبو شامة، الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحالة، بل لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم اتباعا لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الظن بغير ذلك من السنن. ولقد بلغني أنه أمر بإسقاط ألقابه في الدعاء على المنابر، ورأى له وزيره موفق الدين خالد بن القيسراني الشاعر في منامه أنه يغسل ثيابه، وقص ذلك عليه، ففكر ساعة ثم أمر بكتابة إسقاط المكوس، وقال هذا تفسير منامك، وكان في تهجده يقول ارحم العشار المكاس. وبعد أن أبطل ذلك استعجل من الناس في حل، وقال ما أخرجناها إلا في جهاد عدو الإسلام، يعتذر إليه بذلك عن أخذها منهم قبل ذلك، يعني، نعم. وقال وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله تعالى فردا في زمانه من بين سائر الملوك، ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لها، وإن اشتملت على ألفاظ قد أغلظ له فيها، ثم ذكر موقفا حصل في ذلك، وذكر مواقف كثيرة ويعني متعددة. نعم، قصص كثيرة والله جدا ما شاء الله. هو انتهى من قصص اللي من جهة ابن الأثير ومن جهته هو، يعني من روايته هو، يعني بعض سماعات، لا يعني هو بعد ما انتهى من الأثير صار يذكر السماعات، سمعت من فلان، القصص التي كلها صارت أخبرنا، سمعت قاضي القضاء بهاء الدين، مثلا هذه قال سمعت قاضي القضاء بهاء الدين يقول حكى لي السلطان الملك الناصر صلاح الدين هو الأيوبي، قال أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد الدين شيركوه، وكان لا يفعل شيء إلا بمشورته، فقال امضي وقل لأسد الدين قد خطر في بالي أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس، وخذ رأيه في ذلك. قال فجئت إليه وأنهيت إليه ما قال لي، فقال امضي وقل له يا مولانا إذا فعلت ذلك فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من أين تعطيهم وتحتاج إليهم للغزاة وخروج العساكر، يعني كانوا من بدايات ما أراد يفعل نور الدين هذه كانت تشغل قضية إبطال هذه المكوس، فأسد الدين يقول طب من أين تعطي هؤلاء العسكر وكذا، فقال السلطان صلاح الدين فقلت لعمي هذا أمر قد ألهمه الله إياه فساعده عليه. صلاح الدين يقول لعمه أسد الدين شكرا، يقول له يعني ساعد نور الدين، فصاح فيا وقال امضي إليه وقل له ما أقول لك. قال فعدت إلى نور الدين فأنهيت إليه ما قال لعمي، فقال امضي إليه وقل له إذا كنا نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعد ولا نخرج. قال فعدت إلى عمي وقلت له ما قال، فقال قل له إن تركوك تقعد فجيد هو، فراجعته في أن لا يثبطه عن ذلك فصاح فيا وقال امضي إليه وقل له ما أقول لك. قال فجئت إليه وقلت له فترك ذلك مدة ثم أمضى ما كان عزم عليه. لأن يعني هذه القصة اللي هي تبين شيء مما كان يشغل باله حتى يلغي قضية ال رحم الله نور الدين وأعلى درجته في الجنة. هناك أبيات كثيرة عقد لها فصلا أبو شامة في نور الدين. الله المستعان. طيب بعد هذا كله نرجع سريعا فنلملم القضية. احنا نقول إلى الآن تكلمنا عن أننا سنتناول هذه الحقبة الزمنية المهمة التي فيها تشابه مع حقبتنا، وهي من الحقب التي كانت فيها ميراث سلبي شديد جدا ثم حصل صعود، وهذا الصعود نحتاج أن نقف عنده عند أسبابه ويعني الموجبات التي أدت إلى هذا الصعود. ذكرنا أولا الخارطة العامة الطويلة المفصلة عن، ليست المفصلة إنما المجملة عن أحوال العالم الإسلامي حتى نتصور الدخول إلى تلك الحقبة، وبعد ذلك ختمنا هذه المقدمة الطويلة بسيرة مجملة لصفات لنور الدين رحمه الله في ذكر أهم خصاله وصفاته رحمه الله. ثم إن شاء الله من اللقاء القادم سنبدأ كما اتفقنا ودخلت سنة 541 للهجرة أو ما قبل ذلك، نبدأ نحقب، يعني ليس بالأعوام بالضبط لكن نحقب حقب زمنية حتى نتصور من بعد هذا الإشكال كيف اتسقت القضية واتسق الحال إلى إن شاء الله وفاة صلاح الدين الأيوبي. هذا النية. ثم بعد ذلك هل يتيسر شيء من ذكر ما بعد صلاح الدين، يعني شيء يسير، يعني نشوف إن شاء الله بما يتيسر من الحال. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدينا ويسددنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن ينفع بها وأن يجعلها طيبة صالحة مقبولة عنده. وشكر الله لكم حرصكم على يعني أو هذه الحساسية النفسية في التفاعل مع المواقف الجميلة والعزيزة من نور الدين رحمه الله تعالى. وإن شاء الله اللقاءات القادمة يكون فيها كذلك قدر من الحياة وكذلك الفوائد الإصلاحية، بحيث أننا ما نجمد، ما يكون التاريخ هو عبارة عن ودخلت سنة كذا وما أدري إيش صار في سنة كذا وعبارة عن أحداثنا، يعني نأخذها بباب العبرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.